بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وخلفائه الحنفاء وأصحابه وآله وأصحابه أهل الوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 33 من شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. باب المبتدأ والخبر، تعريف المبتدأ. قال الناظم رحمه الله: مبتدأ زيد وعازر خبر، إن قلت زيد عازرون من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني، فعيل نغم في أسار ذاني. وقسو كاستفهامين النفي وقد، يجوز نحو فائزون أولو الرشد. والثاني مبتدأ وزال وصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. عرف النحاة رحمهم الله المبتدأ بقولهم: هو الاسم صريحا أو مؤولا مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتف به، فهذا هو حده. وهناك حدود أخرى، ومن خلال هذا الحد يتبين أن المبتدأ مقيد بقيود لا بد من مراعاتها. فالمبتدأ لا بد أن يكون اسما، لأنه لا يبتدأ بالفعل ولا بالحرف إلا ما كان في حكم الاسم منهما، وذلك نحو تسمع بن معيذ خير من أن تراه، فهو على حذف أن الناصبة، فهو في حكم المبتدأ بالاسم لأنه مؤول. ونحو رب كاسية عارية، فرب شبه زائد، ويكون الابتداء بالاسم النكرة الذي دخلت عليه. القيد الثاني أن يكون المبتدأ صريحا أو مؤولا، فالصريح هو الاسم المرفوع الذي وقع ابتداء، أي في ابتداء الكلام لم يسبقه شيء، نحو العلم نور والجهل عار. والمؤول هو الفعل المضارع الواقع ابتداء الذي دخلت عليه أن المصدرية، نحو وأن تصوموا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن يستعففن خير لهن. والتقدير بعد السبك: صومكم خير لكم، عفوكم أقرب للتقوى، استعفافهن خير لهن. وقد تحذف أن، نحو تسمع بالمعيد خير من أن تراه، أو تسمع بالمعيد لا أن تراه. هذا مثل قيل هو لضمرة، قيل في ضمرة، وقاله النعمان بن المنذر، فعن عكرمة الضبي قال: إن رجلا من بني تميم يقال له ضمرة، كان يغير على مسالح النعمان بن المنذر، كان يغير على مسالح النعمان بن المنذر، حتى إذا عيل صبر النعمان كتب إليه: أن أدخل في طاعتي ولك 100 من الإبل. فقبلها، وأتاه ضمرة، فلما نظر إليه النعمان احتقره، وكان ضمرة ذميما. فقال النعمان: تسمع بالمعيد لا أن تراه. فقال ضمرة: مهلا أيها الملك، إن الرجال لا يكالون بالصيعان، وإنما المرء بأصغاريه قلبه ولسانه، إن قاتل قاتل بجنان، وإن نطق نطق ببيان، فصار ذلك مثلا. كذلك المبتدأ قلنا فيه يكون صريحا ويكون مؤولا، وما استنى للصريح وما استنى للأول. وهذا المثل الذي ذكرنا ابتدأ فيه بفعل مضارع الذي حذفت منه أن الناصبة، والذي حسن حذف أن من هذا المثال أو من هذا المثل ثبوتها في أن تراه، حذفت من أن تسمع وثبتت في أن تراه، فلذلك حسن فلذلك كان حذفها حسنا. والفرق بين هذا وقول الله تعالى وأن تصوموا أن السبك في المثل شاذ، وفي الآية وأمثالها مضطرد، ومثله في التأويل قول الله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأنذرتهم مبتدأ مؤول بالابتداء، وهو في تأويل إنذارك لأنه دخلت عليه همزة السوية، إنذارك والتقدير إنذارك وعدمه سواء عليهم، إنذارك وعدمه سواء عليهم. فهذا هو معنى قولهم صريحا أو مؤولا. كذلك المبتدأ يكون مجردا عن العوامل اللفظية، والمراد بالعوامل اللفظية الحروف والأفعال التي تغيره وتؤثر فيه عملا، كإن وأخواتها، وكان وأخواتها، وظن وأخواتها، وما أشبه ذلك. ويحترز بالعوامل اللفظية عن العوامل المعنوية، فإن المبتدأ مرفوع والرافع له عامل معنوي لا يظهر. وفي هذا حكاية حكاها بعض النحاة، وهو أن الإمام المازني والفراء كانت بينهما مناظرة في رافع المبتدأ، فقال الفراء أخبرني عن زيد منطلق بما رفعتم زيد، فقال له المازني رفعناه بالابتداء، فقال الفراء ما معنى الابتداء، فقال له تعريته عن العوامل اللفظية، قال أظهره لي، قال لا يظهر، قال مثله لي، قال لا يمثل، فقال الفراء ما رأيت عجبا كاليوم عامل لا يظهر ولا يمثل. فقال له المازني أخبرني عن زيد ضربته بما رفعتم زيد، قال الفراء بالهاء في ضربته، قال المازني الهاء اسم فكيف ترفع الاسم، قال الفراء نحن لا نبالي بل نجعل كل واحد من الاسمين مرفوعا بالآخر كما في زيد منطلق، فقال له يجوز ذلك في زيد منطلق لأن كل منهما مرفوع في نفسه، وهنا لا يمكن لأن الهاء في محل نصب فلا ترفع. فقال الفراء لم نرفعه بالهاء بل بالعائد على زيد، فقال أظهره لي، قال الفراء لا يظهر، قال مثله، قال لا يمثل، فقال المازني ما فررت منه وقعت فيه. فالعامل المعنوي عندهم لا يظهر، ولذلك قال الناظم رحمه الله ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رافع خبرين بالمبتدأ، وهذا مذهب البصريين خلافا للكوفيين ومنهم الفراء. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو لا يظهر، والخبر مرفوع بالمبتدأ وهو العامل المعنوي هو التجريد لأن المبتدأ مجرد من العوامل. واحترز بقوله غير الزائدة من العوامل الزائدة وشبه الزائدة أيضا. أما الزائدة فمنها الباء وهي تدخل على المبتدأ فتجره لفظا، ويكون مرفوعا محلا مثاله بحسبك درهم، فالباء زائدة وحسب مبتدأ، ومنه عند السيبويه بأيكم المفتون، فالباء صلة وأيكم مبتدأ والمفتون خبره. ثانيا من الحروف الزائدة هل أو هي من الحروف الزائدة من، قال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، فخالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، ونقول في تفصيل إعرابه خالق مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة من الصلة. وأما شبه الزائد فنحو رب، مثاله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وما نابع عن رب كالواو والفاء، نحو وليل كموج البحر، ونحو فمثلك حبلى، ونحو لعل كذلك من الحروف شبه الزائدة عند من جر بها، كقول الشاعر لعل أبي المغوار منك قريب. والزائد وشبهه لا يتعلقان، الزائد وشبهه لا يتعلقان، نقول جار ومجرور لا يتعلق، لا يتعلقان بشيء، لكن الفرق بينهما أن الزائد لا يتوقف المعنى عليه، لا يتوقف المعنى عليه إذا حذف، أما شبه الزائد فيتوقف المعنى عليه، لأنك إذا حذفت لعل، إذا حذفت لعل في قول الشاعر لعل أبي المغوار لم يبقى للترجي معنى. ومن قيود المبتدأ أنه لا بد له من خبر، فهو مخبر عنه وخبره مخبر به، واحترز به عن اسم الفعل وذلك نحو نزال فإنه غير مخبر عنه. وقد مثل الناظم رحمه الله تعالى للمبتدأ بقوله مبتدأ زيد وعازر خبر إن قلت زيد عازر من اعتذر، أي أن إعراب زيد في هذه الجملة أن يكون مبتدأ وخبره عازر في قولك زيد عازر من اعتذر، ومن في محل النصب مفعول به واعتذر صلته. وفي قبول العذر لمن اعتذر إليك أيها المسلم، لمن اعتذر إليك أن تقبل عذره، وفي ذلك قيل وكن كزيد إن يكن عذر ظهر، قد قيل زيد عازر من اعتذر، أما اعتراضنا فنحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. وقد قسم الناظم رحمه الله تعالى المبتدأ إلى قسمين، الأول مبتدأ له خبر كقوله زيد عازر من اعتذر، والثاني مبتدأ لا خبر له ولكن له مرفوع أغنى عن الخبر، والثاني وصف أغنى عنه مرفوع، وهو المقصود في الحد بقولهم أو وصفا رافعا لمكتف به، أو وصفا رافعا لمكتف به. وهذا التعريف فيه قصور ربما، فإن الخبر كما يغني عنه المرفوع يغني عنه المنصوب إما مفردا أو محلا، مثال الأول شربي الشاي ساخنا، فشربي مبتدأ والشاي مفعول به وساخنا منصوب على الحال، وهو مسد مسد الخبر. ومثال الثاني يعني الجملة التي سدت مسد الخبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب مبتدأ وخبره غير موجود، ولكن جملة وهو ساجد سدت مسد الخبر، هي في موضع نصب الحال سدت مسد الخبر، فهي جملة في موضع نصب حال لكنها أغنت عن الخبر. وهذا إذا كان المبتدأ مصدرا عاملا في اسم ذي حال لا يصلح أن يكون خبرا، وسيأتي للناظم رحمه الله تعالى أنه من المواضع التي يحذف فيها الخبر، قال بعضهم ومنه وصف رفيع ما أغنى بنفسه عن خبر في المعنى، واشترط بذال وصف اعتماده على نفي وما أشبهه وقلالا. وقال الناظم رحمه الله وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار زان وقس، أي أن قولك أثار زان يعرب أثار، الهمزة همزة استفهام، سار مبتدأ، زان خبره مرفوع بالألف، أو نقول زان فاعل أغنى عن الخبر، أثار سار مبتدأ وزان فاعل أغنى عن الخبر، أو قل سد ما سد الخبر. ويقاس عليه ما كان مثله من كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيداني وما قائم الزيداني، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهو مذهب البصريين إلا الأخفش. والفاعل المغني الذي أغنى عن الخبر يكون ظاهرا كما مثلنا، ويكون ضميرا منفصلا، نحو أراغب أنت عن آلهتي، أقائم أنتما، ولا بد أن يتم الكلام به، فإن لم يتم الكلام به لم يكن مبتدأ، فنحو قولك أقائم أبوه زيد يعرب زيد مبتدأ مؤخرا، وقائم خبر مقدما، وأبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ. ولا فرق أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو كما مثل، لأن الناظم رحمه الله أطلق الاستفهام ليتناول جميع أدواته كهل ومن وما أشبهها، فلا فرق إذن بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثلنا أو كما مثل الناظم، أو يكون بالاسم، نحو كيف جالس العمراني، وكذلك يقال في الحرف، لا فرق بين أن يكون بالحرف أو بالاسم، كذلك يقال فيه، نحو ليس قائم الزيداني، كما قلنا في الاستفهام نقول في النفي ليس قائم الزيداني، فليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس. وتقول غير قائم الزيداني، فغير مبتدأ وقائم مضاف إليه، والزيدان فاعل سد ما سد الخبر، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم. ومنه قول الشاعر غير لاه عداك، ولذلك قال الناظم وقس وكاستفهام النفي، وهذا مذهب البصريين ومذهب غيرهم جواز رفع الوصف لفاعل أغنى عن الخبر وإن لم يعتمد، ولذلك قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز أن يرفع الوصف بدون اعتماد، يجوز ذلك يعني بدون اعتماد، بدون أن يعتمد الوصف على نفي أو استفهام، مثل له بقوله فائز أولو الرشد، ففائز وصف مبتدأ عند غير البصريين، وأولو فاعل أغنى عن الخبر. ومنه قول الشاعر خدير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت، فخدير مبتدأ وبنو لهب فاعل عند الكوفيين وعند البصريين هو من باب التقديم والتأخير. ودليل البصريين جواز الإخبار بالجمع عن المفرد، نحو قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فظهير خبر، ولم يطابق المبتدا. وبنو لهب بالكسر هم قبيلة من الأزد في اليمن، تنسب إلى لهب بن أحجن بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن نضر بن الأزد، وهم أهل العيافة والزجر الذين الذين يزجرون الطير لتطير فيتشاءمون بها، يضربون الطير فإذا طار الطير نحو اليمين تيمنوا به، وإذا تطاير نحو الشمال تشاءموا به. وهذا نفاه الإسلام ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا عدوى ولا صفر ولا هام، إلى آخر الحديث الصحيح. فهؤلاء كانوا يتقنون هذه العملية، وهي عملية الزجر والعيافة. قال الشاعر: تيممت لهذا أبتغي العلم عندهم، وقد رد علم العائقين إلى لهبي، وقد رد علم العائقين إلى لهبي. والعيافة والزجر أشياء باطلة كانت في الجاهلية، ولكنها باطلة. يقول الشاعر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرة الطير ما الله صانعه، ولا زاجرة الطير ما الله صانعه. واعلم أخي الكريم أن الوصف المذكور الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله وذا الوصف، واعلم أن الوصف المذكور إنما يتعين جعله مبتدأ وما بعده فاعلا سد مسد الخبر إذا كان مفردا، وما بعده مثنى أو مجموعا. أما إذا طابق ما بعده فله ثلاثة أحوال أشار إليها بقوله: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. وهذه الأحوال الثلاثة هي: الأول، الحالة الأولى، التطابق في التسمية نحو أقائمان الزيدان. الثاني، التطابق في الجمع نحو أقائمون الزيدون، فالاسم مبتدأ والوصف خبر في المثالين، ولا يجوز أن يكون الوصف فيهما مبتدأ وما بعده فاعل لتحمله الضمير، لأن الوصف يتحمل الضمير، إلا على لغة أكلوني البراغيث. والحالة الثالثة، أن يتطابقا في الإفراد نحو أقائم زيد، فيجوز فيه الوجهان. وهذا معنى قول الناظم: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، أي إن تطابقا في سوى الإفراد. فإن تطابقا في سوى الإفراد، فمفهومه أن قولك أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون، مفهومه أن قائمان يكون خبرا والزيدان يكون مبتدأ، وكذلك تقول في الجمع. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: مبتدأ زيد وعازل خبر، إن قلت زايد عازل من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فعل نغن في أسار زان، وقس وكاستفهام إن في وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.